موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها معركة أحد. ففي السنة الثالثة من الهجرة كانت تلك المعركة العظيمة والواقعة الأليمة التي ابتلي فيها المسلمون ابتلاء عظيما، واستشهد منهم فيها 70 شهيدا، وذلك حين أقبل المشركون إلى المدينة لقتال المسلمين طلبا لثأرهم في بدر. ولقد كانت الغالبة للمسلمين في بداية المعركة، ولكن دارت الدائرة عليهم بعد ذلك بسبب مخالفة بعض الرماة من الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حين رأوا انهزام المشركين تركوا أماكنهم وانطلقوا وهم يتنادون الغنيمة الغنيمة، فالتف المشركون على المؤمنين فكانت الهزيمة. وقد نزل بذلك العتاب في القرآن، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم واساهم الله سبحانه وتعالى وقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والحمد لله رب العالمين.